ولكن تكون المادة التي يدرسها هذا المدرس تكون يعني ما فيها رسوب ولا فيها أي شيء، يعني ما فيها فائدة أنه هو يرشي أو شيء. أي وش في شيء مادة ما فيها رسوب؟ ها؟ لكن فيها درجات. أقول فيها درجات ولا لا؟ أي ما يخالف فيها درجات، ما فيها رسوب. الرسم ما في شيء. اسمع بارك الله فيك، لكن فيه درجات. ما في درجات. الرسم ما في، ما يرسم. حتى لو وصلت. دعنا من كلمة ما يرسم، لكن فيه درجات. أي نعم، إحنا بنقول لكم الآن. إذا كان فيه درجات فسوف ينتفع به الطالب في المعدل. ما في درجات، مادة ما فيها، من يكون بيدرس مادة، أنا أقصد يكون بيدرس هذا المدرس، مادة لا يكون فيها رسوب ولا فيها درجات. ولا درجات، نعم. وش الفائدة منها؟ يعني هكذا. لا تدخل المعدل يا شيخ. ها؟ وش الفائدة منها؟ لا المهم الى الان ما بعد وصلنا يجوز هديه، لكن وش الفائده من تدريس ماده لا تزيد درجاته ولا يرسب بها؟ ان يقولوا انهم يهتمون بالدين مثلا، الدين لا يضاف الى المجموع وهي ماده، من اجل ان يقال ان هذه دوله اسلاميه الدين فيها ماده. يعني في الان بعض البلاد يدرس المواد الدينيه ولا يرسب فيها ولا تضاف الى درجاته. موجود لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أين؟ طيب. نعم. يلا كمان. إيه الحمد لله. لا غير. ها؟ ها؟ كيف؟ يشتري منه؟ اي نعم. يتخاصم عن الجزار مع رجل ذهب يتحاكم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له افصل بيني وبينك كما افصل الكتف من لحم، يريد ان يراعيه. فيعني حول الى احد الصحابه. ما في ايش انا اشتري هذا الجواز؟ اي وش الجواز؟ اشترى عمر اشترى كتفا من جزار ثم تخاصم الجزار مع رجل آخر، ثم ذهب الرجل الآخر يشتكي الجزار وقال افصل بيننا كما فصلها كما فصلت للرجل كما يفصل بين الكتف. ها؟ يعني كما يفصل بين الكتف والشاك. هو يشتري هو الجزار الذي قال اي قال لعمر وهو يشتري من اي والله ما أدري ما أعرف. يعلم. يعلم. لكن يعلم. ما يعلم. قد يموت الطالب وقد يموت الأستاذ وقد لا يعقد معه عقد إن كان يحتاج إلى سمالات. نعم ثلاثة، خذ ثلاثة كما لا لا لا لا لا سقط عليك دكتور رشاد كان عنده سؤال. تفضل. طيب اقرأ. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها. وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا